السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإلحاد يسمم الشعوب. في البداية جماهير الشعوب المقهورة قد تطمع في برامج إصلاحية غير معتادة، فمثلا أحد الشعوب المضطهدة أو المتعرضة لضغوط شديدة اقتصادية أو سياسية تفكر وتطمع في برامج غير معتادة. في هذه الأثناء قد يصعد للصورة أحد الملحدين يروج لبرنامج لا تستطيع الشعوب في جملتها أن تستوعب هذا البرنامج، فالبعض يزكيه في صناديق الانتخابات ويصعد الملحد للحكم. هذا الأمر حدث في أكثر من دولة، ووصل بعض الملحدين فعلا للحكم في بعض الدول. سنذكر في هذه الحلقة كيف أنه لا يوجد على وجه الأرض على الإطلاق ملحد وصل للحكم إلا وقام بتسميم شعبه وتدمير شعبه، بدءا من لينين إلى ستالين إلى أليكسي ريكوب إلى ماو تسي تونغ إلى بولبوت إلى أنور خوجة في ألبانيا. كل هؤلاء كانوا مسممين لشعوبهم. سنة 1976 ظهر الملحد الشهير بولبوت على الساحة ووصل إلى رئاسة وزراء كمبوديا سنة 76. كان له أكثر من اسم، بولبوت أو سالوس صار أو الأخ رقم واحد، أسماء كثيرة لنفس الشخص الملحد بولبوت. هذا الملحد لو أنت قمت بفتح جوجل صور وكتبت بولبوت فقط سترى نتيجة الإلحاد، لا أكثر، أكوام من الجماجم، جبال كبرى من الجماجم. بولبوت حين وصل للحكم 76 لغاية 79، 3 سنوات، أباد رسميا طبقا للوثائق الرسمية في دولة كمبوديا 25% من شعبه، ربع الشعب الكمبودي تمت إبادته في خلال 3 سنوات. حين وصل للحكم أمر بالمدن أن تتحول إلى الريف حتى يقوم بعملية هي عملية تسمى مزرعة جماعية. هو ينظر الإنسان على أنه تروس داخل آلة، على أنه صيغة مادية مجردة، صيغة حتمية، حين يعطى الأمر ينفذ. لا يعرف تركيبية الإنسان، لا يعرف أن الإنسان داخله فروق فردية وداخله قيم أخرى غير القيم المادية التي هو بإلحاد ينظر إليها. فحين أمر بولبوت بذلك انتقل كثير من سكان المدن طبعا إلى الريف خوفا من بطشه، لكن البعض رفض هذا الجنون. كل الذين رفضوا أوامر بولبوت في فكرة المزارع الجماعية التي هي فكرة أصلا إلحادية تنكر الفروق الفردية بين البشر وتنكر القيم المتجاوزة والقيم المتفاوتة والتركيبية الخاصة لكل إنسان منا، في هذا الإطار قام بولبوت باقتياد كل الذين رفضوا هذا القرار وأمرهم بحفر قبورهم بأيديهم وتم دفنهم وهم أحياء. الملحد بولبوت طبقا لليونيسيف مؤسسة رسمية تم رصد 20,000 مقبرة جماعية في كمبوديا أثناء فترة حكمه. 20,000 مقبرة جماعية رصدت في كمبوديا أثناء فترة حكم بولبوت. دفن في هذه الفترة 3 مليون شخص كمبودي فقط لأنهم رفضوا الفكرة المادية المجنونة التي تقول أن الإنسان يسير في حتمية مادية، إذا أمر ينفذ وإذا نفذ يسير كالترس في آلة. 3 مليون شخص تم دفنهم أحياء في كمبوديا طبقا لليونيسيف رسميا، وطبعا هذه الوثائق الرسمية موجودة أيضا في الوصف أسفل الفيديو. نقطة أخرى، بولبوت حين قرر ذلك هو يقرر ذلك من إطار مادي، من إطار إلحادي، حيث أنه افترض طبقا للفلسفة المادية أن الإنسان حين يعمل في مجال واحد ومع الوقت سيعطي ناتج أعلى، لأن الإنسان ليس أكثر من ترس في آلة كما قلنا، لكن النتيجة كانت مأساوية أكثر. ونتيجة لذلك حدثت مجاعات في كمبوديا في تلك الفترة أضافت إلى جموع القتلى. أيضا أمر بولبوت بإغلاق المستشفيات وتحولت العاصمة بنوم بنا إلى مدينة أشباح فقط لأنه يريد إنتاج مادي غزير لا يتوافق هذا المعطى مع التركيبية الخاصة بالإنسان التي تميز هذا الإنسان في مجال وتميز آخر في مجال آخر. فبولبوت رسميا سمم شعبه حين وصل للحكم. إذا تركنا بولبوت وذهبنا مثلا إلى ماو تسي تونج، ماو تسي تونج هذا رئيس الصين الملحد، حين وصل للحكم وجد شعبه يعاني من تخلف اقتصادي، فبنفس الفكرة أيضا الدعاية التي قدم لها أنه سينقل شعبه نقلة اقتصادية كبرى، قدم لمشروع يسمى القفزة الكبرى للأمام اللي هي الجريت ليب فورورد. هذه القفزة الكبرى للأمام نفس فكرة بول بوت، هي فكرة أيضا تقتضي أن يسير البشر في أطر مادية كلاسيكية لا تنحرف. هذه الأطر تجعل كل الأشخاص، وهذا حدث فعليا، ينتجون مثلا الصلب في سنة، وفي السنة التالية ينتجون مثلا الحبوب والغلال، وفي الثالثة ينتجون شيء آخر وهكذا. فالنتيجة المتوقعة انهار إنتاج الصلب وانهار إنتاج الحبوب وإنتاج كل شيء انهار. نتيجة لذلك حدثت أكبر مجاعة في التاريخ على الإطلاق، مجاعة الصين الشهيرة من سنة 1958 ل 1962. الأربع سنوات دي هي فترة القفزة الكبرى للأمام. في هذه المجاعة مات 30 مليون صيني، 30 مليون شخص في المجاعة الكبرى التي لم يشهد التاريخ مثيلا لها. فقط أيضا طبقا لرؤية إلحادية مادية تنظر للإنسان كنمط مادي بسيط، كنمط مادي مختزل ليست له تركيبية استثنائية. طبعا هذا الجنون الخاص بماو تسي تونج جعل كبار مفكري الدولة يحاولون عزله ويحاولون تحليل ما يحدث، فاكتشفوا أن ماو تسي تونج كان يقصد عامدا إفناء شعبه، يقصد عامدا إفناء شعبه. فطبقا للوثائق الرسمية التي فتحت بعد وفاة ماو تسي تونج، تبين أن ماو تسي تونج قام في قلب المجاعة بتصدير ثلث غلال الدولة، تلت الحبوب اللي بطلعها الصين في فترة من 58 ل 62 قام بمصادرتها، إخراجها خارج الدولة. أيضا قام بإغلاق كل مخازن الحبوب ومنع استيراد أي حبوب من الخارج. طبعا هذه التصرفات بهذه التراتبية تعني أن ماو تسي تونج كان يقصد عامدا إفناء شعبه. هذا الأمر لا يدرك أو لا يستوعب لماذا هو فعل ذلك، لكن المعنى هو نفسه وضحه في إحدى لقاءاته حين قال أن الصين بلد كبير، ومن الأفضل أن يموت نصف الشعب على أن يبقى النصف الآخر حيا ويعيش بكرامة. إذا فكرة قتل نصف البشر هي ليست فكرة إشكالية في الإلحاد، فكرة إبادة مجتمع بأكمله ليست فكرة ذات معنى أو ذات خطأ في الإلحاد. فالإلحاد فعليا يسمم الشعوب. ماو تسي تونج كان عامدا يقصد تدمير شعبه، وطبعا تمت فورا إزاحة ماو تسي تونج بعد هذه المهزلة سنة 62. مسك الحكم لفترة معينة الرئيس الصيني الراحل ليو شيت شي، فتح ساعتها مخازن الغلال ومنع مصادرة أي غلال أخرى، وتم استيراد الحبوب وتم تدارك المجاعة بعد أن التهمت 30 مليون نسمة. إذن الإلحاد يسمم فعليا الشعوب. ولو تركنا الصين وذهبنا مثلا إلى الاتحاد السوفيتي السابق، بما إن إحنا بنتحدث عن المجاعات، أيضا جوزيف ستالين قام بتجويع الشعب الأوكراني سنة 1934. الملحد السوفيتي الشهير جوزيف ستالين قام بضرب أوكرانيا بمجاعة كبرى تسمى مجاعة أوكرانيا الكبرى. هذه المجاعة الكبرى التي قام بها جوزيف ستالين كان يقصد منها تركيع الشعب الأوكراني، لأن الشعب الأوكراني في تلك الفترة كان ينادي بأوكرانيا الكبرى، مع أن من المدهش أن أوكرانيا في تلك الفترة كانت ملحدة وستالين كان ملحد. أوكرانيا كانت شيوعية وستالين كان شيوعي. الجلاد ستالين كان ملحد والمسدودين كانوا ملاحدة. هذا مثال صارخ على حرب وتدمير وتكسير عظام إلحادية إلحادية، ملاحدة بينهم يفنون بعض. هذه الصورة من الصور التي أفرزها لنا الواقع الإلحادي المرير أدت إلى مقتل أو وفاة 4 مليون أوكراني أثناء المجاعة الكبرى في أوكرانيا. طبعا في 2010 تقريبا، يعني من حوالي 5 سنوات، المحكمة العليا في أوكرانيا أدانت رسميا جوزيف ستالين وذكرت أنه هو السبب الرئيسي في مجاعة أوكرانيا الكبرى، حيث قام في أثناء المجاعة بمنع زراعة الحبوب، بمصادرة أي حبوب في الدولة، بتقييد حركة المواطنين، علشان اللي عايز يهرب من المجاعة لن يستطيع أن يهرب أساسا. فحدثت المجاعة الكبرى واللي مات فيها 4 مليون أوكراني فقط لأنه يريد ترقيع الشعب الأوكراني. طبعا هذه حروب إلحادية إلحادية، الجلاد كما قلنا ملحد والمجلود ملحد، الإلحاد فعليا يسمم الشعوب. نحن لم نشهد ولم نرصد مصطلحات مثل أقوام الجماجم، مثل حقول القتل التي ذكرناها عند أبو البوت اللي هي كيلينج فيلدز، دي كلمات لا توجد إلا داخل دول إلحادية. أقوام الجماجم، حقول القتل، قتل الطوابير من البشر كما كانت توجد في مصطلحات جيفارا، قتل الطوابير بأسرع طريقة من البشر، بيورينا بيدرس لتلاميذه يعني إزاي يقتل طوابير من البشر بأسرع طريقة. طبعا هذه المصطلحات إحنا لم نسمع عنها ولم تدخل في الأدب العالمي إلا في الدول التي حكمها ملحدين. أيضا حتى أدب المعتقلات، في أدب في المكتبة كده اسمه أدب المعتقلات، هذا الأدب لم يظهر إلا في الدول التي حكمها ملحدين. أيضا هناك أفكار وفلسفات تدميرية لم نسمع عنها، مثل إبادة الشعوب والتطهير العرقي والملحد الذي قتل مثلا 8000 مسلم في يوم واحد، كما قام بذلك الملحد المجرم راتكو ميلاديتش حين قام بمذبحة سربينيتشا الكبرى. هذه المذبحة مذبحة سربينيتشا الكبرى الذي قام بها ملحد وهو راتكو ميلاديتش، قام بقتل 8000 مسلم خلال يوم أو 3 أيام، يعني ده المتوسط بتاع الفترة. كان يأتي بالمسلمين في مزارع الغلال ثم يسلط عليهم رشاشات جنوده وتتم إبادتهم، حاول تطهير صربيا من المسلمين البوسنيين في تلك الفترة لإقامة صربيا الكبرى، فكرة تطهير عرقي. وستوبودان ميلوسوفيتش الذي كان يحكم صربيا والبلقان في تلك الفترة أيضا كان ملحد. ستوبودان ميلوسوفيتش هذا شخص ملحد، هذا الرجل الذي أزق المسلمين الويلات كان ملحدا، راتكو ميلاديتش كان ملحدا. هؤلاء المجرمين أرادوا تطهير الدولة من المسلمين، تطهير عرقي. هذه الكلمات لم نسمع عنها إلا داخل الدول التي حكمها ملحدين. فالإلحاد رسميا يسمم الشعوب. والسلام عليكم ورحمة الله.